اللهم ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أبدا. إخواني، تعالوا نحمد الله، تعالوا نحمده، تعالوا نثني عليه، تعالوا نمجده سبحانه وبحمده. اللهم لك الحمد، الحمد لله، الحمد لله بأسمائه، الحمد لله بأوصافه، الحمد لله أنه بيده وحده مفاتيح الفرج، الحمد لله أنه ليس بيننا وبينه أحدا في الرزق، الحمد لله، الحمد لله لأنه يستحق أن يحمد، الحمد لله ما صرف عنا وعافانا، الحمد لله ما على ما قدر لنا واجتبانا، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي له ما في السماوات والأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الحميد، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، الحمد لله ملء الصدر، الحمد لله ملء اللسان، الحمد لله، الحمد لله التي تملأ ما بين السماء والأرض، الحمد لله التي تثقل الميزان، الحمد لله. يا رب لك الحمد أن كل حزن ينجلي إلا غضبك، الحمد لله أن كل كرب ينجلي إلا سخطك، الحمد لله إن لم يكن بنا منك سخط فلا نبالي غير أن عافيتك هي أوسع لنا، الحمد لله. ثم تعالوا وقد آوانا الله في هذا المسجد، نسأل الله أن يجعله بركة علينا وعلى منطقتنا وعلى أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نفتتح سلسلة في بيت الله هذا في مسجد رياض الصالحين، نفتتح سلسلة في تفسير كلام ربنا والتعرض للتربية بكلام إلهنا جل جلاله. إخواني، إن كنا نفتتح الكلام في زمان صعب فما أفضل الكلام وأحسنه، ما أصفى الكلام وأنقاه، ما أعظم الكلام وأخيره. أيها المحزون المكروب، أي كلام يفرج عنك أحلى من كلام الله وأنقى من كلام الله وأولى من كلام الله وأفضل من كلام الله جل جلاله. ثم تعالوا إلى ترتيب الإله جل جلاله في تنزيل الآيات. إننا سنمضي بإذن الله وعونه ومدده جل جلاله مع كلام ربنا بترتيب نزوله، سنتدبر كل آية نزلت في ترتيبها من حيث النزول، سنمضي مع كلام ربنا إذ نزل في أحلك زمان وأصعب زمان وأظلم زمان، زمان الجاهلية، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله اطلع إلى أهل الأرض فمقتهم. انظر، الله جل جلاله ينظر إلى خلقه فيمقتهم كلهم. إن الله اطلع إلى أهل الأرض فمقتهم، والمقت شدة الغضب، اشتد غضب الله جل جلاله، فأي ظلم كان وأي بأس كان وأي فواحش كانت وأي فجور كان وأي غدر كان وأي خيانة كانت وأي تنكر للفضل كان، إنه زمان مقته الله. إن الله اطلع إلى أهل الأرض فما قاتلهم، مقت الله الناس ومقت أهل الأرض جميعا. إن الله اطلع إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. في هذه الحالة لك أن تتصور كيف كانت القبائل تقتتل على أتفه الأسباب، كما تضرب أنت المثل اليوم لبعض الناس بل أبشع، كيف كان الناس يقتتلون على أتفه الأسباب، وكيف كان الناس يؤيدون البنات من غير ذنب، وكيف كان الناس يسرقون الحجيج ويقتلونهم. مقتهم مقتهم أرحم الراحمين، مقتهم مقتهم، كرههم، سخط عليهم، غاضب عليهم، عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. إنني أريدك أن تتخيل زماننا هذا الذي نعيشه وأنت تشعر فيه بالبأس، وكلما تنسمت فرجا أحلكت، وكلما تنسمت نورا أظلمت، وكلما تنسمت مخرجا انسدت. هذه الدنيا التي تحيط بنا بكربها ونكدها وبأسها وشقائها وظلامها وظلمها وظلم أهلها، هناك أكثر وأبشع نظر الله له فمقته، فامتن الله على هذه الأرض برغم مقت أهله الذين فيها بآيات الإكرام والإنعام والغوث. وعلى طريقة الأستاذ عبد الحميد كشك عليه رحمة الله أطير بحضراتكم الآن إلى هناك، وما أدراك ما هناك؟ إلى غار حراء، إلى مكة شرفها الله. هل تحبون مكة؟ مكة مكة، حاولت اليوم أن أجدد مدحها وثناءها فأعرضت عن الكلام عن الحجر أشرف ما فيها، وعن الركنين أغفر ما فيها، وعن عرفات أرحم ما فيها. بحثت فيك يا مكة عن مكان يندر عشاقه ويقل محبيه، فوجدت ظهر الكعبة. إن للكعبة مواجهة وظهر، في ظهر الكعبة مكان يوازي الباب اسمه المستجار. كان عمر بن عبد العزيز خليفة المسلمين يحب هذا المكان ويلصق فيه بطنه، ومعلوم أن الكعبة المشرفة بابها يفتح للخلفاء والأمراء والملوك والأكابر، فما لهذا الخليفة الممكن يأوي إلى هذا الباب المسدود ويلصق فيه بطنه. جاوره أحد على هذا الباب، على هذا المكان المسدود، فقال له: تدري يا عمي من أول من صنع ذلك؟ عجوز من قريش كانت تستصعب التزام الباب، فأوت إلى هذا المكان فصار يسمى ملتزم الضعفاء المستجار. إيه يا مكة يا ظل العرش يا دار الأمان، يا من لا ينفر فيك الحمام، يا دار الأمان يا بكة. قيل مكتوب تحت المقام: أنا الله ذو بكة. التي حرمتها مكة. نطير إلى مكة وإلى جبل من جبالها اسمه جبل النور، فيه غار ليس بالواسع، إنما هو 3 أذرع، في ذراع وربع أو ذراع ونصف. كان نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يأوي إليه من قبل أن يبعث. كان نبينا عليه الصلاة والسلام ذو شأن، نبيكم عليه الصلاة والسلام لم يكن يسجد للأصنام ولا يحبها ولا يتعبد بعبادات قريش ولا حتى يتسامر بمسامراتهم. كان نبيكم صلى الله عليه وصحبه وسلم من قبل أن يبعث لم يكن رسول الله، كان اسمه محمد، كان الصادق الأمين صلى الله عليه وصحبه وسلم يأوي إلى مكة، يأوي إلى هذا الغار الأيام الطوال ذوات العدد، شهر 30 يوما، لم يكن يأوي إليه ساعة ثم يعود ولا يوما ثم يعود، بل ليالي ذوات عدد، يقال أوى إليه شهر، حمل زادا يأوي به إلى هذا الغار، وبقي على ذلك 3 سنين. 3 سنين ينظر إلى الكعبة من غاره ويكفر بأصنامها من غاره. ولما اكتملت له 3 سنين وفي ليلة هي ليلة القدر وفي أشرف ليلة مضت على هذا الكوكب، إذا بنبينا صلى الله عليه وصحبه وسلم يبرق له شخص يسد باب الغار، فقام إليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال له: يا محمد اقرأ اقرأ. فنظر إليه نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال: ما أنا بقارئ. فأخذه الملك وضمه إلى صدره وغطه، غطه يعني اشتد حضنه، اشتد حضنه عليه الصلاة والسلام. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: حتى بلغ مني الجهد، اختنق، كادت روحه تزهق، صدره سيفتت، عظامه ستكسر. نبيكم صلى الله عليه وصحبه وسلم يستقبل الفرج لكل الأرض، إن هذا الاختناق هي حالة الأرض المنقوطة التي يعانيها رسول الله وحده، إنه الآن يستقبل غسلة الأرض ونورها وحده. يختنق، يضمه. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ، نبينا أمي لا يقرأ ولا يكتب، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. نبينا لا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام، وهذا الرجل يقول له اقرأ، فهو لا يدري ما القراءة ولا يحسن أن يقرأ. وقيل أنه لما قال له في الثانية: ما أنا بقارئ، كأنما هذه ليست خبرية كالأولى، ليست نافية كالأولى، بل هي إنشائية استفهامية. يقول له: ما أنا بقارئ، أقرأ إيه؟ ما أنا بقارئ، ما أنا بقارئ. فغطه الثانية، قال نبينا عليه الصلاة والسلام: حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فغطه الثالثة ثم أرسله وقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وهنا فتحت طاقة النور لكل البشر. لكن دعونا نعيش مع رسول الله حالته، ورحلتنا هذه بعنوان مدرسة الوحي، نتربى بالوحي، التربية بالقرآن، نمضي مع آية آية نتربى بها كما نزلت أول آية ربي وثاني آية ربي ثم سورة ربي ثم سورة ربي، فنتربى مع السور والآيات. فإلى عشاق التربية بالقرآن، إلى طلاب التربية، هلموا يربيكم الله الرب جل جلاله. إلى عشاق مزج الأطعمة، هنا القرآن بمذاق السيرة. إلى طلاب التربي بالقرآن، هذا أشرف تفسير، تفسير نبينا لكلام ربنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تعالوا نعيش حالته. وأنا الآن لست بصدد آيات الأمر بإنذار العشيرة الأقربين، فيمضي ويقول يا فاطمة إني لا أغني عنك من الله شيئا، يا عائشة يا خديجة إني لا أغني عنك من الله شيئا. لا، ولست بصدد الآيات التي أمر فيها بالجهر بالدعوة، فقام على الصفا وقال يا صباحاه أنا رسول الله إليكم. لا، إنني بصدد آيات تكلمه هو وحده صلى الله عليه وصحبه وسلم، تهزه هو وحده صلى الله عليه وصحبه وسلم، ليست لعشيرته الأقربين، وليست للجهل بالدعوة، وليست لمكافحة الناس وتربيتهم. لا، إنه هو وحده المخاطب. اقرأ. الدنيا ليس فيها إلا مقت الله وغضبه، الدنيا ليس فيها إلا ما يغضب الله. قد جاء الأوان أيها الإنسان لتكون أهلا للجنة، قد جاء الأوان لاستخراج الخير من بني البشر ليصطفي الله جل جلاله منهم أهل الجنة. قال نبينا عليه الصلاة والسلام إن الله اصطفى كنانة من بني إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. نبينا عليه الصلاة والسلام تأمل حاله في هذا الظلام في ليلة القدر، وهذا الملك قد انصرف بعد أن قرأ عليه هذه الكلمات. فخرج نبينا عليه الصلاة والسلام من الغار يبحث عن هذا الإنسان فلا يجده. لك أن تتصور الحالة التي يعيشها هذا الإنسان الطاهر وهو يردد هذه الكلمات، ووجد نفسه يحفظها. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم قال لنفسي عليه الصلاة والسلام إن الأبعد شاعر أو مجنون، لا يتحدث بها قريش عني أبدا، إن أبغض الناس إلي شاعر أو مجنون، إنني لا أحب أن أراهما. فجعل نبينا عليه الصلاة والسلام يهم أن يلقي نفسه من جبل شاهق، فقبل أن يفعل يرى أمامه جبريل شاخصا يقول له يا محمد أنت رسول الله حقا، فتسكن نفسه ويخشع قلبه ويطمئن لذلك. ثم لا يلبس عليه وعلى آله الصلاة والسلام أن يمشي فيجد حجرا يقول له السلام عليك يا رسول الله، فيشتد خوفه. ثم يجد شجرا يقول له السلام عليك يا رسول الله، فيشتد خوفه. ويمضي نبينا عليه الصلاة والسلام إلى بيته، ثم يدخل إلى خديجة ويرتمي في حضن فراشه ويتغطى بفراشه ويقول زملوني زملوني زملوني، وتأوي إليه أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها، رضي الله عنك يا أمنا، فتقول يا محمد ما لك؟ فيقول نبينا عليه الصلاة والسلام ما لي يا خديجة ما لي، وقص عليها القصص، قال ما لي يا خديجة، وقص عليها الخبر، ثم قال والله يا خديجة لقد خشيت على نفسي. أعود وأذكرك، لسنا بصدد آيات الجهر بالدعوة ولا إنذار العشيرة، الكلام له وحده، الكلام لصدره وحده، تربى معي على هذه أولا، الكلام لك وحدك، اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، دواء حالة المقت التي تعيشها الدنيا، ودواء الحالة من الظلام والظلم الذي يحيط بنبينا من كل أرجاء الدنيا، أن قال له الله جل جلاله اقرأ. ونبينا أمي فما يقرأ، وهي حكاية محيرة لمن لا يعلم. كم هي محيرة أن يقول الله لنبيه اقرأ ونبينا أمي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الناس ومعلم الناس، ولا ريب أن نبينا قرأ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولكنه أمي، كيف ذاك؟ كيف يكون قرأ وهو أمي بأبه وأمي وصلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ انظر لسياق الآيات لتعلم، اقرأ باسم ربك، ليس الشأن في الترديد والتلاوة وتقليب الصفحات. كم من أناس يعلمون وهم عند الله من الجاهلين، كم من أناس يقرؤون واسمهم عند الله أميين، قال ربي وأحق القول قول ربي، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. تدري ما معنى أماني؟ أماني يعني قراءة، الله أثبت لهم أنهم يقرؤون ويكتبون وسماهم أميين. لماذا؟ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. وقال الله جل جلاله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فالغفلة عن الآخرة، الغفلة عن اسم ربك، هي الجهل. والقراءة والعلم والنور أن تقرأ باسم ربك. أيها الحائر، أيها الحائر بين السبل، اقرأ هذه السبل باسم ربك. أيها الآسف من قدر نزل بك، اقرأ هذا القدر باسم ربك. افهمها أكثر من قول الله جل جلاله في الحديث الإلهي، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. افهمها من أمرك في كل حال من أحوالك الطيبة أن تبتدئه باسم الله. كل باسم ربك، اشرب باسم ربك، اخرج باسم ربك، وادخل باسم ربك، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. إنني أتأمل معك قيمة هذا الإنسان في هذه الأرض في ملك الله الواسع. إن هذه الأرض ما هي إلا شيء في ركن خلق الله، وفيها مخلوق يدعى الإنسان. أراد الله أن يأخذ بيد هذا الإنسان إلى جنته ورضوانه وعبوديته، فاصطفاه بهذه الرسالة. ربك الأكرم، ربك الأكرم، أكرم، أكرم كريم. بلغ كرمه أنه مقت الأرض عربهم وعجمهم وافتتحهم بالرسالة واهتداهم بالرسالة وأنزل إليهم كتابه واصطفى لهم رسوله. اقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك، اقرأ أقدارك باسم ربك، اقرأ أحوالك باسم ربك، اقرأ ما يجري عليك باسم ربك، اقرأ مراد ربك في كل أقداره، اقرأ ما يريده الله منك في كل أحوالك. الذي خلق، كأن الله جل جلاله يداوي عطش رسول الله صلى الله عليه وسلم للتوحيد. وإنك حين تتأمل هذه الآيات الخمس التي افتتح الله بها نزول كتابه، إنك حين تتأمل هذه الآيات الخمس لا تجد فيها ذكر الجنة ولا ذكر النار. كما نعلم عن القرآن المكي أنه أكثر ما يذكر الجنة والنار، ولا تجد فيها تفاصيل التوحيد التي نعلم أن القرآن المكي يعالجها، لأن الله يخاطب بها محمدا صلى الله عليه وصحبه وسلم الذي استوت فطرته على ذلك. آيات خصوصي. الذي خلق، يعني الذي تعرفه، الذي تبحث عنه، الذي تحبه، الذي تتحنث في الغار 3 سنين من أجله، الذي تطلب وده 40 سنة من عمرك يا محمد، الذي خلق، الذي تطوف بالكعبة فتنكر هذه الأصنام التي حولها وفوقها أنها ليست تخلق، وأنك توحد هذا الذي خلق. أنت تعلم الذي خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. تعالوا نتربى، تعالوا نتربى، تعالوا نتربى. أول تربية في القرآن، الله يقول لك أيها الإنسان أنك من علق. تدري ما علق؟ يعني لزأ. هكذا الإنسان خلق من قطعة، من مضغة من الدم تعلق بأي شيء. هذه صفتك أيها الإنسان، أنت من علق، يعني تبحث عن أي شيء فتتعلق به. تتعلق بامرأة، تتعلق بمال، تتعلق بمنصب، تتعلق بحبة زرقاء تطلب منها البركة، تتعلق بخمسة وخميسة تطلب منها البركة، تتعلق بكلمة يقولها عنك أحد فتحزن، تتعلق بكلمة يبشرك بها أحد فتمضي في الأوهام، تتعلق تتعلق تتعلق. كما قال الله خلق الإنسان من عجل، أنك عجول. هكذا خلقت من علق، فتعلق بربك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بل قال الله جل جلاله: والذين آمنوا أشد حبا لله، متعلقون بالله. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: ورجل قلبه معلق بالمسجد، بيحب ربنا، معلق، معلق بالمسجد. رجل قلبه معلق بالمسجد. افتح قلبك واخرج قلبك وقل لي كم علاقة سنجدها في قلبك. اما رسولكم محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم فمنذ ان كان غلاما صغيرا يلعب مع الغلمان، اتاه جبريل فاخذه من بين الغلمان وصرع وشق صدره وأخرج قلبه والغلمان ينظرون، وشق صدره وأخرج قلبه وأخرج منه مضغة علقة وقال هذا حظ الشيطان منك. ثم لأمه وأمسك هذا القلب ووضعه في طست من ذهب وغسله بماء ماء من الجنة بماء زمزم. اللهم ارزقنا زمزم، اللهم متعنا بزمزم، اللهم اروينا من زمزم، اللهم أكرمنا بزمزم، غسل قلب نبينا من زمزم. إذا جلست بين يدي زمزم فاشرب بنية غسيل قلبك والتخلص من العلقة. ثم جرى الغلمان يقولون مات محمد مات محمد، فأتوا إليه فإذا هو شاخص بصره صلى الله عليه وصحبه وسلم وحيا. قال أنس رضي الله عنه وإن كنت لأرى أثر المخيط في صدر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من علق. كف عن التعلق، إن هذه حالة حالة الإنسان وهي سر أسرار نكته وهمه وغمه. إن بحثت عن سبب حزنك ستجد أن السر في العلقة. كل حزن يمضي عليك وكل أسف يمضي بك سببه علقة. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم الولد مجبنة مبخلة محزنة مهلكة. ابنك إنك من قبل أن ترزق هذا الولد كنت تمضي في الطريق لا تخاف لا تخاف، صرت الآن تقول خلينا جنب الحيط عشان نربي العيال. كنت تنفق، صرت بعد ذلك تقول من أجل الأولاد أدخر. وهكذا الحال بعد التعلق. وقال يوشع بن نون لا يتبعني رجل بنى تزوج امرأة ولما يبني بها، ولا رجل ابتنى دارا ولما يرمي سقفها، ولا رجل له غنمات وهو ينتظر خلفتها. هكذا ذو القلب المعلق لا يستوي له حال. اكتشف يا أخي سر حزنك أنك تعلقت بشيء لو فككت هذا التعلق لذهب حزنك. اكتشف إن كنت جبانا تخاف أنك تعلقت بشيء لو فككته لذهب خوفك ولم تعد تخاف. اكتشف سر ترددك في الإقبال على الدين والانخراط بين الصالحين ولزوم المساجد ولزوم اعتابها. اكتشف ستجد قلبك قد تعلق بشيء سوى مراد الله منك. قال الله جل جلاله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ليعبدون. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم، اقرأ وربك الأكرم. حين قلنا اقرأ اقرأ يعني لا تتوقف عند ظاهر هذه الحياة وما يحيط بك من ظاهرها، بل ادخل إلى مراد الله من كل أحوالك، امضي إلى مراد الله من هذه الأقدار. اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم يعني حين تقرأ وتعلم مراد ربك وتمضي إلى تحقيق مراده ستجده أكرم. حين ترجو كرمه ستجده أكرم، حين ترجو فضله ستجده أكرم، حين ترجو مغفرته ستجده أكرم. وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأثني على جلاله الخير كله، وأسبح بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى له عن مولاه وقرة عينه طرفة عين ولا أقل من ذلك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده نصر عبده وصدق وعده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله ولا أثق إلا في رحمته ولا أثق إلا في قدرته ولا أثق إلا في فضله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، فيا أهل القرآن، جعلني الله وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. إن من كلام نبينا عليه الصلاة والسلام حديثا عجبا يكثر أن نسمعه وينذر أن نتوقف معه. قال نبيكم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. من سره أن ليست أن يحبه، لا، من سره أن يحب الله. وهل هناك أحد لا يقول بحب الله؟ هل هناك أحد يدعي أنه لا يحب الله؟ وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. قال الله جل جلاله: قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. إن كنت تزعم محبة الله فانظر في حالك، هل أنت معذب؟ إن كنت معذبا في دنياك فإنها إشارة من الله أن السر أن حبك له يحتاج إلى ضبط، حبك مش مظبوط، علشان كده أنت معذب. إلى كل المعذبين: لا تدعوا حب الله فإن الله لا يعذب أحبابه. قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. تطلعوا إيه؟ تسووا إيه؟ زيكم زي بقية الناس. أما أحبابه فلا يعذبون. خذ طريقة تثبت بها حبك لله، اقرأ في المصحف. من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. افتح المصحف واقرأ، تكون بذلك تدل أنك من أحباب الله. قال بعض السلف: إنكم لن ترجعوا إلى ربكم بخير مما خرج منه. كلامه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الذي يقرأ القرآن لا يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وذاك قول الله جل جلاله: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قراء القرآن لا يخرفون، قراء القرآن وأهل القرآن يزدادون نورا ولا يردون إلى أرذل العمر. قال نبيكم صلى الله عليه وصحبه وسلم: الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. هل مررت بخرابة؟ هل رأيت من قبل خرابة؟ بيت خرب، بيت خرب. صدرك مثل هذا، قلبك مثل هذا، وعماره القرآن. على قدر ما في صدرك من القرآن على قدر العمار والنظافة والتحضر في صدرك، وعلى قدر خلو قلبك من القرآن على قدر خلو سكانه حتى يصبح خرابا. قال نبيكم صلى الله عليه وصحبه وسلم: إن كتاب الله هو حبله الممدود بين السماء والأرض، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. قال نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إننا بمشيئة الله كل جمعة سنمضي معا في تفسير كلام الله والتربية به وتدبره بترتيب نزوله، ولعل الله أن يفتح ويعين ويوفق فتكون في هذا المسجد بمشيئة الله مقرأة لتدبر القرآن بترتيب المصحف، فنمضي في ختمة على المنبر بترتيب النزول، وختمة في المقرأة تقرؤون أنتم بترتيب المصحف، ونرى من الذي سيسبق بمشيئة الله عز وجل. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. لم تنتهي الخطبة بعد، تركنا رسول الله نائما في حضن خديجة، تركنا نبينا صلى الله عليه وصحبه وسلم في حضن خديجة وهو يقول زملوني زملوني، ما لي يا خديجة؟ قالت ما لك؟ قال لقد خشيت على نفسي يا خديجة. فقال لها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والله لقد خشيت على نفسي. فقالت لا والله، ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق، والله ما يخزيك الله أبدا. هذه الآيات جاءت بعد هذه الحال. تريد أن تتربى؟ إن أول آية في القرآن لتربيتك وهدايتك مطلوب أن تقع على إنسان هو أصلا صادق الحديث، وهو أصلا يصل الرحم، وهو أصلا يحمل الكل يأكل من عرق جبينه، وهو أصلا يعين على نوائب الحق، وهو أصلا كريم يقري الضيف. تحتاج إلى هذه الأوصاف لتتربى بعدها بإقرأ. وهنا نقول طلب العلم والتعلم هو المخرج من كل فتنة تمر بنا. إن الفتنة إذا أقبلت عرفها العالم، وإذا أدبرت عرفها كل أحد. تعالوا نتعلم ديننا ونتعلم مراد ربنا، تعالوا نتعلم الصبر ونتعلم الشكر ونتعلم إقامة الصلوات الخمس في المسجد، تعالوا نتعاهد على خمس صلوات في المسجد، تعالوا نتعاهد على صلة الرحم ومسامحة ذوي الحقوق. نتعلم كل ذلك فنعفو ونصفح. عباد الله، قد افتتحنا كتاب الله كما نزل على رسوله، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعمل بهذه الآيات وتدبرها والقيام بها، وأن يعيننا على الختام. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، واسلل سخيمة قلوبنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا ربنا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء يا سميع الدعاء. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. رب لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا اجعلنا مستجاب الدعوة، رب استجب دعاءنا، وفرج كربتنا، وأذهب همنا، واشف مريضنا، وارحم ميتنا، وفك أسيرنا، فك عانينا وفك أسيرنا. رب أطلق المظلومين المأسورين. اللهم وإنا نسألك أن تفرج كرب أمتنا، وأن تصلح حالها يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.